قناة فيصل الصفر تقدم باب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب الصيد والذبائح. الصيد هو قتل الحيوان المأكول المتوحش، والذبائح قطع الحلقوم والمري إذا كان الذبح من أهل الذكاة. قد دل الصيد وقد دل على حل الصيد الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله سبحانه أحل لكم صيد البحر، ومن السنة الأحاديث التي ساقها المصنف في الباب. ودل الإجماع على إباحة الصيد إذا لم يشغل عن طاعة الله سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب الصيد لبيان إباحة الصيد بالكلب، وهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة قوله من اتخذ، وفي رواية من اقتنى، فيدل بمفهومه على تحريم بيع وشراء الكلب، وإنما يقتنى أي إذا وجد في الصحراء أخذ للأمور المباحة فيه في استخدامه. المسألة الثانية قوله من اتخذ يدل على أن من اتخاذ الكلاب ما هو حلال وما هو محرم كما سئل. المسألة الثالثة قوله من اقتنى كلبا إلا كلب زرع يدل على إباحة اتخاذ الكلب لأمور ثلاثة. الأمر الأول اتخاذه لحراسة الزروع من أذية الآدميين أو البهائم كالثعالب ونحوه. المسألة الرابعة قوله إلا كلب زرع يدل على تسخير الله سبحانه للكلب في حراسة ممتلكات الإنسان. المسألة الخامسة قوله أو صيد وهو الشاهد يدل على جواز اتخاذ الكلب للصيد. المسألة السادسة يدل على جواز تربية الكلب إذا اتخذه الإنسان للصيد. والمسألة السابعة يدل على تفضيل البهائم المتعلمة على الجاهلة، فهنا الصيد المدرب يباح اتخاذه، والكلب الذي لا يصلح لذلك لا يجوز اتخاذه. قال سبحانه تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا كان التفضيل هذا بين في العلم بين البهائم من باب أولى أن الإنسان العالم يفضل على غيره. المسألة الثامنة قوله أو ماشية يدل على جواز اتخاذ الكلب لحماية الماشية من الغنم والدجاج وغيرهما من أذية الآخرين من بني آدم أو غيرهم. المسألة التاسعة يدل على تسخير الله عز وجل للبهائم لإبعاد أذية بعضها عن بعض وحماية ما يحتاجه الآدمي، فالكلب مثلا يطرد الثعلب من الأذية وهكذا. المسألة العاشرة قوله انتقص من أجره كل يوم قيراط يدل على تحريم تربية الكلاب لغير ما تقدم. والمسألة الحادية عشرة قوله انتقص كل يوم والعياذ بالله من أجره يدل على الإثم الكبير الحاصل بتربية الكلاب، ومن الحكم في ذلك أنها تمنع دخول الملائكة للبيوت، وأن نجاسة ريقها نجاسة مغلظة لا يوجد في ضرر ريقها شيء من بقية البهائم. مشروع ما زاد عن نفقة المرء مدة عام ينفق منه على أوجه الخير. والمسألة الثانية عشرة قوله يجعله في الكراع يدل على أن من أقوى العتاد قبل هذا العصر الخيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ري الخيل وشبعه وروثه في ميزان المتصدق به إذا عده في سبيل الله. المسألة الثلاثة عشرة قوله والكرع يدل على أن خير ما يبذل من المال بعد النفقة الأصلية إعانة المجاهدين في قتالهم. إن وجد قتال. والمسألة 14 قالوا عدة في سبيل الله يدل على وجوب استحضار النية حتى لو في النفق. والمسألة 10 يدل على أن المرء يؤجر على شراء تلك ولو لم يحصل الموجب لها، ولو اشترى السلاح ولم يكن قتال على أجره، وهكذا. قال متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز الأكل من اللحوم التي غنمت قبل قسمتها. ولو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن أوفى لكان أولى، بعد حديث كنا نصيب طعاما. قوله خزونا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، هو الغنم المعروف، فقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها طائفة، يعني أعطى المقاتلين منها عددا من الأغنام ليأكلوها، وجعل ما بقي في المغنم، يعني وما تبقى منها جعله في الغنيمة يقسم على المقاتلين. فرواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يدل على عظيم أعمال الصحابة رضي الله عنهم بكثرة الغزو والجهاد في سبيل الله، ولهم الفضل العظيم على هذه الأمة. المسألة الثانية قوله فأصبنا فيها غنما يدل على أن حتى الحيوانات مما يملكه المشركون بعد الغزو تباح للمسلمين. والمسألة الثالثة قوله فقسم النبي صلى الله عليه وسلم منها طائفة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة يدل على تحري النبي صلى الله عليه وسلم العدل فقسم وأبقى شيئا. المسألة الخامسة قوله طائفة يدل على جواز الأكل من الغنيمة إذا كانت لحما إذا احتاج الجيش لذلك قبل قسمته. المسألة السادسة قال قوله وما بقي جعله في المغنم يدل على أن الجيش إذا لم يحتج للحم يعاد إلى الغنيمة ليقسم بين الغنمين. المسألة السابعة يدل على أن الغنيمة من فوائد الغزو فيحصل الجيش لحما ومالا وغير ذلك، وهذا لا يفسد النية كما أخبر الله عن الهجرة، ما يهاجر في سبيله يجلس في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مع ذلك لا يفسد نية الهجرة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان تحريم حبس رسل المشركين. ولو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث هو آخر حديث لكان أولى. قال إني لا أخيس أي لا أنقض بالعهد ولا أحبس. الحبس هو المعروف، أحبس الرسل أي رسل زعماء المشركين. رواه أبو داود والنسائي وصاحب ابن حبان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إني لا أخيس يدل على أن نقض العهد من رذائل الصفات. المسألة الثانية قوله لا أخيس بالعهد يدل على تحريم نقض العهود بين المسلمين وبين المشركين، وكذا فيما دونهم كالعهود بين أفراد المسلمين، وكذا العهود بين أفراد المشركين. المسألة الثالثة قوله لا أخيس بالعهد يدل على كمال صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صدقه في العهود. المسألة الرابعة قوله ولا أحبس الرسل يدل على أن من عادة الجاهلية فيه من يحبس رسل الزعماء. المسألة الخامسة يدل على تحريم حبس رسل المشركين إذا دخلوا أراضي المسلمين لما في ذلك من مفسدة العظيمة. المسألة السادسة يدل على محاسن الإسلام في تعامله مع المشركين بل مع زعماء المشركين ورسلهم مما يؤكد عالمية رسالة الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن الأراضي المغنومة أو ذات الفيء تقسم كما يقسم السلاح واللحم وغير ذلك. قوله إذا أتيتم يعني غزوتم قرية من قرى المشركين فأقمتم فيها أي حاصرتموها ففروا منها وبقيتم في دارهم ولم يحصل منكم قتال، فسهمكم فيها أي فهي فيء، ومن مصارف الفيء الصرف على المجاهدين. وأيما قرية عصت الله ورسوله فأبت الإسلام والجزية فقاتلها المسلمون فهي غنيمة وليست فيئا، وقسمتها فإن خمسها لله ورسوله، والمتبقي وهو أربعة الأخماس ثم هي لكم أي للمقاتلين، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله إذا أتيتم قرية يدل على مشقة الجهاد إذ فيه خروج من البلد إلى قرى أخرى، وهذا فيه خطر عظيم، لهذا جاء في الجهاد الفضل الكبير. المسألة الثانية قوله فأقمتم فيها يدل على جواز حصار المشركين بشتى الأنواع من الطعام والشراب والسلاح والمدد من الجند وغير ذلك حتى لو أدى ذلك إلى جوعهم. المسألة الثالثة قوله فأقمتم فيها يدل على أن ديار المشركين إذا غزاها المسلمون فهي ملك لهم. المسألة الرابعة قوله فأقمتم فيها يدل على جواز اللبث في أماكن الكفار وديارهم ومساكنهم بعد فرارهم منها. المسألة الخامسة قوله فسهمكم فيها يدل على أن القرية إذا فتحت من غير قتال فهي فيء، وقسمتها وقسمه أي الفيء كما قال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المسألة السادسة قوله فسهمكم فيها أي أن المصارف السابقة للفيء يعود منها للمقاتلين كفيء الله سبحانه وتعالى، تعود المقاتلين من الخمس لله ورسوله. والمسألة السابعة يدل على أن الفيء لا يكون أربعة أخماسه للمقاتلين كالغنيمة، وإنما كله لله ورسوله يقسمه ولي الأمر بما يراه مصلح المسلمين، ومن ذلك ما ذكر الله في قوله فإن الله خمسة ورسول القرآن. المسألة الثامنة قوله أيما قرية عصت الله ورسوله يدل على أن من القرى ما هو مستكبر في أبى الإسلام والجزية، وهذا من العصيان لله ورسوله. المسألة الرابعة يدل التاسعة يدل على أصناف أخلاق الكفار، منهم من يفر من دار خوف ومنهم من يثبت القتال، وفي ذلك تهيئة لنفوس المسلمين وقد يكون لهم هذا أو ذاك. المسألة العاشرة قوله ورسوله يدل على أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن أطاع الله ومطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله كما قال سبحانه يطيع الرسول فقد أطاع الله. المسألة الحادية عشر قوله فإن لله خمسه يدل على أن الأرض التي تملك بالغنيمة تقسم أيضا كما يقسم الفيء، ولكن قسمة الغنيمة الخمس لله ورسوله وأربعة أخماسه للمقاتلين، وللإمام أن يوقف جزءا منها مما يخص المقاتلين قبل قسمته ويجعلها خراجا للمسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. المسألة الثانية عشرة قوله فإن خمسه لله يدل على أن كل عمل وقربة يصح إطلاقا ذلك لله، فمثلا لو تقول هذا الطعام لله يصح أي لوجه الله وما ينفق في ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. والمسألة 13 قوله لله ورسوله يدل على أن هذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه الإمام بما فيه مصلحة المسلمين كبناء الطرق ومستشفيات وغير ذلك. والمسألة 14 قوله ثم هي لكم يدل على أن الأرض المغنومة بالقتال أربعة أخماسها للغانمين على تفصيل السابق. والمسألة 15 قوله لكم يدل على ما يملكه المقاتل من المغنم من أرض أو غيرها هي ملك له أن يبيعها أو يهبها أو غير ذلك من التصرفات. المسألة 16 يدل على منافع الجهاد حيث أباح الإسلام للمجاهد أن يتملك أرضا هنا وهناك بسبب جهاده. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.